أبطال التفحيط، شهداء الشعير، ومنهم من يذهب في البارات والضياع بأموال مكدسة ملايين يلعب بها كما تلعب بأوراق الشجر. هذا شباب هذه الأمة، منهم ومنهم، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. والشباب هو الفترة الذهبية في حياة الإنسان، الفترة التي إن استغلت ووجهت التوجيه السليم سعد الشاب وسعدت الأمة وسعد المجتمع. وإذا ضيعت هذه الفترة ولم تستغل الاستغلال الصحيح شقي الإنسان وشقية الأمة وشقي المجتمع. اغتنام مرحلة الشباب فهي فترة لا تعود. والله سبحانه وتعالى يقول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فإن بعد هذا الشباب وبعد هذه الصحة هرم وضعف، فاغتنم مرحلة الشباب. قال الإمام أحمد: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. راح مر ومشى، وهذا سيمشي لكل واحد منا، وقد مشى وقضى وانقضى لبعضنا. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما كنت أيام الشباب؟ لا يمكن. إنسان يحدد نفسه في الوسط الذي يعيش فيه، يعني أنت اختر، تريد تصير عربجي اقعد لك مع شلة عربجي، تريد تصير عالم اقعد مع علماء، تريد تكون راعي طيور ودجاج وحمام اجلس في مزيبرة، تريد ان تكون كذا وهلم جرة، يعني اجلس في المكان يحدد نوعيتك وشكلك. وهذا امر واضح يا اخوان، والانسان شديد شديد شديد التأثر والملاحظة. الحين البهيمة تتأثر مع انها ليست بمستوى التركيز في التقليد والملاحظة والتأثر، ومع ذلك تجد البهيمة لو تجيب لك مثلا صقر مع دجاج تجد هذا الصقر أصبح يأخذ طبيعة الدجاج، ويقال إن ملك من الملوك أهدي له صقر رائع جدا جدا، أم شيهان ولا حر ولا وكري، المهم إن أهدي له صقر ممتاز. فأنا استدعى الوزير، كان عنده وزير، وزير هذا عنده ذكاء وفطنة وفراسة، قال: تعالي الوزير، وش رايك في هالصقر اللي اعطانا هدية، هذا اللي اهدي الينا؟ قال: والله ايها الملك، هذا صقر ممتاز جدا جدا، لكنه تربى مع دجاج. فعجب الملك وسكت. بعد ايام اهدي الى الملك حصان، فنادى الوزير قال: تعال شوف هالحصان، جاي من الاسطبل منظف من احسن ما يكون، ايش رايك في الحصان؟ قال: هذا حصان ممتاز لكنه متربي مع بقر. والله الملك سكت، والقصة طويلة. يوم من الايام الملك لقط هالوزير بجرانه وقال: تعال، صقر ورابي مع دجاج، حصان ورابي مع بقر، منين جبت لي هالمعلومات هذه؟ وش يدريك؟ قال: والله ايها الملك، اما الصقور فالعادة جرت انها اين تقع؟ على قمم الجبال، ولذلك الصقر ما يخلى يمشي على الأرض، يحط له نعم من أجل أن يعني يقف عليه ويجلس عليه، ما يحط على الأرض أبد. لكن يقول: شفت هالصقر يوم حطيناه قاعد جنب الدجاج وصف زيه، وقام نزل راسه في وسط صدره. قال: هذه ليست من طباع الصقور، فدل على أن هذا الصقر تربى مع دجاج فأخذ صفاتها. الشيء الثاني، من يوم جاء الصقر وهو ينقر حب، من اللي ينقر في الأرض؟ هذه من صفات الدجاج. أما الصقور فالعادة جرت أنها تنقض على الفريسة، أحبارة ولا حمامة ولا شيء، تنقض عليها وتجيبها. فمن أين تأثر هذا الصقر؟ إلا بالمخالطة، يعني بهيمة لما خالطت بهيمة تأثرت بها من حيث لا تشعر. كذلك الحصان، عرفت أنه تربى مع بقر، قال: لأن الخيل دائما يعني لها وقفة معينة، ومن ثم إذا جاءت تتنظف تجد الحصان ينظف جسمه بمقدم أسنانه، يلتفت وتجده يحك الموقع الذي يريده من جسمه بمقدم أسنانه، أو مثلا يقف عند الجدار وربما يعني يحك منطقة ما تصل إليها أسنانه، لكن يقول هذا الحصان ده من يوم جيته زي البقرة يلحس رايح جاي، هذا لو تقاطع أدهان بويات ما شاء الله يحسن ذلك. فالحاصل يا شباب، البهائم تتأثر بمن تخالط. أتظنون أنني وأنتم لو نخالط أناسا ما نتأثر بهم؟ والله سوف نتأثر بهم. تجد هذا الشاب يقف في درجة أولى ويحلل لك اللعب، بدأ اللعب كذا انتهى كذا، هدأ في المنطقة الفلانية، قوي في المنطقة الفلانية، الفريق الفلاني مهدف بشدة من هالجهة دي على، وتجد عنده تحليل ومعلومات رهيبة جدا. طيب هذا أمه والدته في الملعب؟ لا، وإنما خالط شبابا كان جل اهتمامهم الرياضة، ومن ثم أصبحت معلوماته وثقافته رياضية. بعض الشباب تلقاه مساكين عينات الصفر وحالته حالة، وقبله مسجم مسبة، وإلى فتشت مخبأ لقيته صفر والحبوب حمر، يقول لك هذا سيكونال، هذه ملف شقرة، هذه تقضيم، وإنسان ما لقيت شيء شكوى على الله شفط باتكس. إذا ما لقيت أحد يبيعك شكوى على الله، إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها، ما لقينا أحد، ما لقينا أحد يروج اليوم، ما إلا باتكس وهلم جرى. طيب هذا الشاب من أين عرف أنواع؟ هو ما أخذ دورة في كلية الصيدلة؟ ها؟ ولا درس في الطب والعلوم الطبية المساعدة؟ لا، لكن اختلط مجموعة شباب، وش رايك تجرب ذي فلان؟ وش رايك تحط معه شوية شاي؟ وش رايك تفوحها في البريد؟ وهلم جرى، مثل مجموعة شباب من حقين المخدرات أسأل الله لهم الهداية، زاروا واحد ويوم راح قام حطه في البريد مجموعة، ويجي وبيهم سكينة قهوة من البريد ويشرب وجايز له، يوم قام قال فلانة أعطينا الفروة عدل الدرجة. هذه والله مصيبة المصائب. من أين هذا الشاب، هذا الشاب يا أخوان من أين عرف الحبوب والكبتاجون والسيكونال والحبوب الحمراء والصفراء والبيضة والشم والحقن والشغلات هذه، من أين عرفها؟ هذا ما عنده شهادة في الطب ولا في الصيدلة، لكن عرفها من خلال جلساء سوء. رويدا رويدا بدأوا يعطونا السيجارة ثم حبة ثم مع الشاي ثم حقنة، ثم أصبح مدمنا ثم أصبح مروجا وهلم جرى. أبطال التفحيط في الناس، قوم ما أدركوا السفر ولا استطاعوا يسافرون، ما عندهم أموال، فجعلوا حجهم وعمرتهم حول المدن، الطواف 7 مرات بالحزام الأخضر، يطوف بأبهى 7 مرات مسرعا يفحط من فرط الشجاعة والعلا. هذا بعض الناس همه أن يقيس الشوارع. وسمعت أنا من بعض المطلعين المفكرين يقول في مدينة من المدن عندنا شارع سموه المسعى، يجتمع فيه، والله يجتمع فيه الشباب، فتجدهم من بعد صلاة المغرب، من بعد صلاة المغرب إلى ساعة متأخرة ينزلون ويطلعون، وعملوا لهم، اجتمعوا هؤلاء المفحطون اجتمعوا فعملوا لهم برادة من أكياس في سبيل الله، يشربون منها كلما ظمئوا ويواصلون رحلة التفحيط، وسموها زمزم. هذا من الاستهزاء والتهكم بالشرع. وهناك حديقة يقولون فيها الناس يتنزهون، والنساء والحريم يطوفون بها، وسموها المطاف، والبوابة سموها الحجر الأسود لمن أراد أن يدخل، كذا يفعلون. لا تظن هذا نسج الخيال، حقائق واقعية يقولها الثقات من بلد معروف يفعله هؤلاء. مسؤولية من؟ الأب لا يسأل أين ذهب من بعد صلاة المغرب إلى 12 والثانية ليلا، المعلم لا يوجه، الداعية لا يحتضن هؤلاء، المجتمع يفلتهم في الشوارع، لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، إزعاج. ولذلك تجد أحيانا إذا أتى بعض التشجيع أو بعض الانتصارات الخالدة التي تسجلها هذه الأمة، تجد الشوارع منقصعة كأن القيامة قامت، فيختلط الحابل بالنابل. يخبرنا رجل يقول ذهبت بامرأتي إلى المستشفى أظن في حالة ولادة، فأتى هؤلاء المشجعون فدخلوا في الشارع، قال فخرجت أشجع معهم لأنهم سوف يكسرون يده، لكن الوقت لو ما شجع لابد يشجع، قال وخرجت من بعد صلاة الظهر ولا انتهيت إلا الساعة 12، وطلب من الدوريات واتصل أن ينقذوه وينقذوا وضعه، ولكن لا داعي ولا مجيب. الناس في هول، عمورية فتحت، ومنهم شباب ما يعجبهم التفحيط ولا الجلوس في السيارات في الصلاة، فهو الساعات الطويلة كل يوم يلعب بالتنس. ليست حرام في حدود، إذا كانت في حدود الأدب والشرع والانضباط ليست حرام، لا تخل بصلاة ولا تضيعك عن قرآن ولا عن ذكر. فهو يلعب بالتنس 4 ساعات حتى يأتي ورأسه مهفة في آخر الليل. ومنهم من يلعب البلياردو، نعم، ومنهم الفرفيرة، اسمها الفرفيرة، ونطقت الفريفيرة في قراءة، وهي هذه، شوف ما أحسن المكاسب، يعني يبقى 4 ساعات وهو كذا، هو وزميله، ويأتي في آخر الليل ويده من كثر ما ضربت في سبيل الله كأنها ليست من جسمه. هذا هؤلاء يداومون في الصلاة أكثر من بيوتهم، يعني وحتى شكى بعض الآباء الشيوخ مساكين، يجلس هذا الشاب يكدح على ابني حتى يقويه، فإذا أصبح الابن مثل البغل يهد الجدار، أفلح في الصلاة وترك الشايب، لا من يوصله المستشفى ولا السوق ولا من يقتضي له ولا من يقف معه ولا من يعلمه ولا من يقدم له الشاي والقهوة في البيت، وينام وما أتى ابنه، ثم يأتي يرمي نفسه قبل صلاة الفجر ولا يصلي مع الجماعة. هذا مسؤولية من؟ شهداء الشعير. من الناس الآن من ترك ما يبغى التفحيط ولا الصلاة الترفيهية، لكن تعلق قلبه بالدنيا، فتجد عنده استبسال رهيب في خدمة الدنيا والمدافع عن الدنيا. إما قطعة أرض، ابنه لو قاتله على قطعة الأرض ذبحه، أخوه لا يسلم عليه 10 سنوات من أجل قطعة الأرض، وازدحم بعض الناس على تريلة وتضاربوا من أجل أكياس الشعير فحبس بعضهم. وهكذا فلتكن الهمم، سأل الله أن يقدس أرواحهم في الجنة. هؤلاء أحفاد أنس بن النضر وسعد بن عبادة وسعد بن معاذ، وهؤلاء شهداء الشعير عند الله. إن شهداء الشعير عند الله لهم بما قدموا وبما كانوا يكسبون، ذلك بأنهم دفعوا مهجهم من أجل الشعير وبه يحصلون، فأجرهم على الواحد الأحد، وهو الذي يحاسب الأولين والآخرين. السوء، وأختم قصة جلساء السوء بقصة مؤلمة محزنة لكن لا بد من ذكرها. يحدثني أحد الأخوة يقول لي في يوم من الأيام رأيت رجلا وإذا عليه أثر الحزن، فقلت له ما بالك؟ قال توفي أخي. فقلت لعله بسبب وفاة أخيه حزن عليه، فقلت له هذا قدر الله وعزيته في وفاة أخيه. قال لا، الموت أجل كل إنسان، ولكنني أحزن لأمر حدث. ما الذي حدث؟ قال يا أخي، أخي كان له جلساء سوء وكانوا يضيعون أوقاته، وكنت أحرص على هدايته ولكنني عجزت وغلبوني على هذا الأمر، فانحرف بسبب هؤلاء الجلساء. ثم جاءه الموت وهو شاب منذ أيام يقول كذا، وكنت عند رأسه، فقال لي يا أخي ائتني بمصحف. فيقول فرحت فرحا عجيبا وسرورا عظيما، قلت لعل الله أن يختم له بخاتمة طيبة. فأتيته بالمصحف فقلبه وقال أشهدك أنني كافر بهذا، ثم مات. هذه نهاية جلساء السوء يا أحبة. فأنا عندما كلما تذكرت هذا الموقف بكيت وتأثرت وتألمت، كيف كانت هذه النهاية وأمام عيني؟ ولكنها والله العبرة أيها الأخوة. وهو شاب بسبب جلساء السوء. جلساء السوء كما قلت منذ قليل هم سرطان، أشد من سرطان المرض، إنما هم سرطان على الدين. أن من الناس من يفعل الحسنات ويعطيها الناس. إنسان يصلي الفجر مع الجماعة، افرض كتبت له 1000 حسنة، ثم صلى الظهر مع الجماعة وكتبت له 1000 حسنة، ثم تصدق بعد الظهر 1000 ريال وكتبت له 1000 حسنة. هذه ميب تسعيرة حسنات، الحسنة بريال افهموا، لكن على سبيل المثال ها؟ ثم تصدق بعد الظهر 1000 ريال فكتبت له 1000 حسنة. جمع الرجل ذلك اليوم 3000، لكنه بعد صلاة العشاء سم بالرحمن يا ابو فلان عطنا البلوت،